هناك فرجة يعني فعلا بين اثنين. نعم. هو يريد أن يتخطط الصفوف حتى يسد هذه الفرجة. أي نعم. هو سيؤدي الناس الصفوف المتقلية. هو سيؤدي الناس ليتخطاهم. لكن هم أيضا ليس لهم حق أن يتأخروا عن هذه الفرجة. فيكون هم الذين أخطأوا. لكن كما قلت لكم كل إنسان له حق أن يتقدم، فينبغي أن يتقدم بهدوء وأن يستأذن، لأننا نرى أن الإنسان إذا فعل هذا وقال لصاحبه من فضلك نجد أنه يتبشش وجهه وأنه يسمح. لكن لو جاء يعني بقوة يغضب الناس من ذلك. بعض الناس يتربع يوم الجمعة. اي نعم. يتربع. نعم. وصاحبه ايضا يتربع، ثم مع الجلوس والملل يقعد كل واحد منهما القرفصاء. فيقع من هذا فجوة ومن هذا فجوة. فيأتي شخص من ثلاث صفوف واربع صفوف من الخلف فيرى هذه الفجوة فيتقدم اليه. سؤاله هذا. يقول احيانا مع طول الزمن الانسان يتعب. فتجدهم يراوح الجلوس مرة متربعا ومرة مقرفصا. يجي إنسان في حال قرفصاء يجد فتحة، هل يتقدم أو نقول هذا مثل فناء الدار محترم؟ البير أليس لها حريم؟ إذا ملكت بيرا فحريمها الذي تحتاج إليه محترم. والله أني عندي أنا في هذا الشك، لكن ما ترون أنتم؟ وش هو الثاني؟ محترم. ها؟ محترم. لأننا تحفظ فيه شخصياً. ها؟ إيش؟ تحفظ فيها. نعم، هو لك ولا غير. الظاهر والله أعلم أن كما قلتم أقرب شيء أن يقال يجب أن يحفظ لأن لا يؤذيه. لكن إذا أقيمت الصلاة ما بقي إلا سد الخلل. إذا أقيمت لم يبقى إلا سد الخلل على